كيف الجمع بين آيات لتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا وبين قوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الأولى لتجدن أشد الناس ولتجدن أقربهم مودة هم الذين آمنوا بالرسول، ليسوا الذين على أن عيسى هو الله أو عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، لأن الله قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أما الباقون على كفرهم فليسوا ضمن هذه الآيات.